كأنه اللي أفهمه أن هذا إمام يستريح بعد الركعة، واللي خلف المأمومين الكبار السن زعلانين من إمامه، ليش تستريح؟ قم مباشرة. ما أعرف السؤال هذا، إذا كان المقصود يعني هذا الشيء فيعني يتفاهمون هم وياه، وأما إذا كان المقصود الاستراحة أنهم يعني يحصل منهم يعني بعد يعني أن صلوا ركعتين إذا كانوا طولوا فيهما يجلسون الاستراحة، يعني لا بأس بهذا، أقول لا بأس بهذا. وإذا كان ما هناك حاجة للاستراحة يعني تركها أولى، وإن كان هناك حاجة لها لا بأس، لأن صلاة التراويح قيلهم كانوا يصلون التراويح لأنهم كانوا يعني يستريحون يعني بين يعني بعد الركعات. لا، السؤال ترى عن الركعة الأولى والثانية يا شيخ. إيش يقول؟ يأتون باستراحة بين الركعة الأولى والثانية في أثناء الصلاتين. إيه؟ إذا كان جلس الاستراحة، جلس الاستراحة سنة، إذا كان استراحة القصيرة هذه. أنا ظننت أن السؤال أنه يعني في لا الركعة الأولى بعد الركعة الأولى هذه جلسة الاستراحة إذا كان قصيرة هي السنة، يبين لهم أن هذه السنة وأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت من حديث أبي حميد ومن حديث مالك بن الحويرث أنه كان يعني يجلس بعدما يقوم من الوتر، يعني من الأولى ومن الثالثة، إذا قام من الأولى أو من الثالثة، إذا قام من وتر في الصلاة وهو بعد الأولى وبعد الثالثة يعني جلس قليلا، فيكون قيامه عن جلوس لا عن سجود، القيام عن جلوس لا عن سجود، لأنه ما يقوم للسجود يعني واقف، وإنما يجلس قليلا ثم يقوم من جلوس. يبين لهم أن هذه السنة إذا كان المقصود بين الركعتين وأن هذه الجلسة القصيرة لا يطولها، إذا كان يطول هذا ما يصلح، وهي جلسة قصيرة ليس فيها دعاء وليس لها ذكر، وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي ومن حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنهما. لا أبدا يفعل، لا أبدا، ما لأن كون الإنسان يجلس الاستراحة ما في مخالفة للإمام، لأنها قصيرة هي جدا، ما يترتب عليها مخالفة، فالإنسان يأتي بجلسة الاستراحة سواء فعلها الإمام ولا ما فعلها. التكبير يسبقها وبعدها، التكبير يسبقها وبعدها، والله الذي يبدو أن التكبير يعني بعدها، يعني بعد ما يقوم يعني يكبر. هل ثبت ما ينص على صحة من يرمي الجمار ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق، اليوم الثاني عشر، لأجل التعجل؟ وهل هذا يجزئ عن الرمي لليوم الثاني؟ أعيد السؤال. يرمي في ليلة الثاني عشر. ليلة الثاني عشر؟ أي ليلة اليوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر إيش المقصود للثاني عشر؟ الليلة اللي قبله ولا اللي بعده؟ يعني ليلة اليوم الثاني عشر للتعجل. هكذا كتب. التعجل. إيه؟ التعجل هو بعد ال هو بعد ال بعد الزوال من اليوم الثاني عشر. أي ليلة يعني؟ ليلة بعده أو الليلة التي قبله؟ إن كان المقصود الليلة التي قبله فالرمي قبل الزوال لا يجوز، الرمي قبل الزوال لا يجوز لا في الليل ولا في النهار. كونه يرمي عن يوم 12 قبل الزوال في النهار أو في الليلة التي قبله لا يجوز، وأما بعد الزوال فهو وقت الرمي، وإذا رمى بعد الغروب من ليلة 13 تعين عليه أنه يبقى، عليه أنه يبقى ويبيت ويرمي الجمار بعد الزوال من اليوم 13. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرجل يصلي في قميص واحد. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي في قميص واحد. يعني ليس معه شيء آخر، يعني كأن يكون معه إزار أو سراويل يعني يضاف إليه. ولا شك أن القميص إذا كان معه سراويل أو معه إزار فإنه فيه الكمال وفيه كمال التستر، ولكن إذا لم يكن معه شيء فإنه يكفي الذي هو القميص. وقد أورد أبو داود رحمه الله تعالى حديث سلمة بن الأكوع أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني رجل أصيد فأصلي في الثوب الواحد؟ قال نعم وازروه ولو في شوكة. والمقصود من قوله وازروه ولو في شوكة يعني أنه إذا كان جيبه واسعا فإنه يزروره حتى لا تبدو عورته، يعني من جهة جيبه، يعني بحيث يعني لو يعني ركع أو يعني خفض رأسه وجيبه واسع فإن عورته ترى من جهة جيبه، ولكنه إذا زره بشيء ولو كان بشوكة فإن ذلك يكون به ستر العورة وعدم الاطلاع عليها من جهة الجيب. هذا هو المقصود من قوله وزروره ولو بشوكة، لأنه يكون بذلك ستر العورة من جهة الجيب فلا ترى من جهة الجيب، يعني فيما إذا خفض الإنسان رأسه أو ركع أو كان راكعا فإنه إذا كان جيبه واسعا ترى عورته من جهة جيبه، ترى عورته من جهة جيبه. فهذا هو المقصود، ومعنى هذا أن الصلاة بالثوب القميص الواحد أنها سائغة وأنه لا بأس بها، ولكن إذا كان معه أي مع القميص يعني شيء يزيد في الستر كالإزار والسراويل فلا شك أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وإذا لم يكن إلا قميص واحد والجيب ضيق ويعني ولا تبدو العورة منه فلا إشكال، وإن كان واسعا وقد تبدو منه العورة فإنه يزر ولو بشوكة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد قال حدثنا القعنبي، قال أبو داود حدثنا القعنبي وعبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز عن أبي يعني بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن إبراهيم وهو مقبول أخرج له أبو داود النسائي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود كذا قال الصواب أبو حرمل عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قميص ليس عليه رداء فلما انصرف قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في قميص. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر قال أمنا يقوله قال من هو عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر قال أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص، يعني هذا فيه أن القميص الواحد الصلاة فيه أنها سائغة وهو مثل الذي قبله، وكذلك الأحاديث يعني المتعددة في ذكر الصلاة بالقميص. والقميص يعني كما هو معلوم هو من أحسن الألبسة وأسبغ الألبسة، لأنه يعني يغني عن الإزار والرداء، ولكن يعني إذا كان معه إزار أو سراويل لا شك أنه يكون أكمل في التستر. وجابر رضي الله عنه يعني أمهم برداء عليه قميص ليس عليه رداء، والمقصود أنه ليس معه شيء آخر، والرداء يكون على القميص يعني

أن يجعل طرفاه على الكتفين أو ينسف على الكتفين بحيث يغطيهما أو يغطي أحدهما، فإنه يكتفي بأن يشده على وسطه ويتزر به فقط، ولو انكشف المنكبان يعني حيث لا يقدر إلا على هذا اللباس القصير الذي لا يكفي إلا للاتزار، وليس معه سعة بحيث يغطى بها المنكبان. هذا هو المقصود من هذه الترجمة، أنه إذا كان الثوب ضيقا فإنه يتزر به فقط، وإن كان وإذا كان واسعا أمكن أن يجعل شيء منه على على على كتفيه. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكان علي بردة، أردت أن أخالف بين طرفيها يعني على كتفيه، فلم تبلغ يعني ما يعني كفت لأنها تصل إلى هذا الحد وإلى هذا المقدار لضيقها ولقصرها، وكان لها أهداب ذباذب يعني ذباذب يعني أهداب، لأن يعني لأنها تتحرك يعني هذه الأهداب فتذبذب يعني بالهواء أو بالحركة، فيقيل لها ذباذب، فنكسها وجعل الذباذب تكون في الأعلى، ثم يعني خالف بين طرفيها وتواقص يعني لوى عنقه وقرب يعني حتى يعني تصل إلى وراء العنق أو وراء الكتفين، وعمل هذه الهيئة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء وصف عن يساره، فأداره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فجاء ابن صخر وهو جبار فصف عن يساره فأخذ بأيديهما يعني جعل به يعني هما يذهبان وراءه ويكونان صفا وراءه لما بلغ اثنين وصار اثنين، فدل هذا على أن المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وأنه إن صف عن يساره فإنه يديره عن يمينه ولا يتركه عن يساره مع خلو يمينه، بل يديره إلى اليمين، وإذا كان أكثر من واحد فإنهم يكونان صفا وراء الإمام، إما أن يتقدم هو حيث يكون هناك سعة، أو يعني يتأخران ويكونان وراءه. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ به بأيديهما وجعلهما يكونان خلفه. إيش قال؟ قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، يعني جعل يرمقني ينظر إلى هذه الهيئة التي فيها كونه تواقص وكونه قد انحنى من أجل يعني هذه البردة تصل إلى يعني المنكبين وهو لا يشعر، ففطن له جابر رضي الله عنه، يعني تنبه إلى أنه يعني يرمقه وأنه ينظر إلى هذه الهيئة، فأشار إليه أن يتزر به، أشار إليه أن يتزر به، يعني معناه أنه يعني عمل إشارة يعني بأنه يعني يجعله يزار، يعني إشارة لأنه يتزر به فقط ولا يتوشح به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. نعم، اشدده على حقوك، يعني أنه يعني يتزر به ويشده على وسطه الأسفل يعني من السرة وما تحتها، يعني يشده بحيث يغطي السرة، لأن العورة من السرة إلى الركبة، فيستر ما تحت السرة إلى الركبة وما نزل عن ذلك بحيث لا يصل إلى حد الإسبال الذي يتجاوز الكعبين. ومحل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان ضيقا إذا كان واسعا فخل بين طرفيه, وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك, يعني اتزر به فقط, اتزر به فقط, ولا يحتاج إلى أنك تعمل تخل بين طرفيه وتعمل هذه الهيئة الذي هو التواقص, يعني بحيث يعني يتمايل أو يعني يلوي عنقه أو يعني يلم بعضه إلى بعض حتى يصل إلى ما فوق الكتفين. أيوة. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطي. نعم. أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. ويحيى بن الفضل السجستاني. ويحيى بن الفضل السجستاني وهو مقبول, أخرج حديثه أبو داود وحده. قالوا حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل. قالوا حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل وهو صدوق يهم, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يعقوب بن مجاهد أبو حزرة. عن يعقوب بن مجاهد أبو حزرة وهو صدوق, أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. صدوق أخرجه البخاري الأدب المفرد في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة, أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. نعم. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما, فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر يعني يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني يعزوه إلى عمر, يعني شك هل يعني يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرويه أو ينسبه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إيش؟ إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما, لأن هذا أكمل وأستر, والثوبان إزار ورداء أو قميص وسراويل أو قميص ورداء, يعني شيئان قطعتان. أيوة. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به, يعني حيث يكون ضيقا يتزر به فقط, وإذا كان واسعا يخالف بين طرفيه كما سبق أن مر في الأحاديث, كما سبق أن مر في الأحاديث, ولا يشتمل اشتمال اليهود. ولا يشتمل اشتمال اليهود, ولا يشتمل اشتمال اليهود, يعني قيل إن اشتمال اليهود هو أن يعني الشغل يتوشح به ويرسله أن يجلل بدنه. نعم. الثوب أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه, من غير أن يشيل طرفه, يعني يشتمله ولكن ينزل أطرافه, ما يعني يرفع أطرافه على كتفيه. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل, أحد العبادلة الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال قال عمر. أو قال قال عمر يعني أباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ولا يشتمل اشتمال اليهود. الآن يحصل في الإحرام أن الواحد الرداء يعني يسبل طرفيه ما يلف على الكتف, فهل هذا منهي عنه؟ لا, الرداء يكون على الكتفين. لا, لكن الطرفين, طرفي الرداء يعني لا يضم أحدهما على الآخر بل يترك الطرفين يعني مثل الشماغ والغترة، بدل ما يعلى الرأس يحط على الكتفين ويسدلها سدل. يعني الذي يبدو أن هذا ما في بأس، وإنما يعني الذي يبدو أن اليهود ما عندهم يعني هم ما يضعونه يعني على الكتفين، وإنما يعني يجلل به بدنه ويسدله، ما يجعل يعني أطرافه يعني ترجع إلى كتفيه. أنا أقول كذا يعني الإحرام أحيانا الرداء الإنسان ما يلف إما لحر وإما كذا فيخلي الطرفين، بس المهم أنه فوق الكتفين. إيه فوق الكتفين. فوق الكتفين فوق الكتفين يعني ما في بأس، لأن الإسبال يعني نعم الإسبال هو إذا كان أنه يترتب عليه سقوط هذا لا يجوز، يعني ينكشف الكتفان، وكونه ينسف على كتفيه يعني هذا يعني سبب في عدم السقوط، لأنه لو سقط انكشف وهذا هو السدل المنهي عنه الذي سيأتي أن الإنسان يعني عن السدل في الصلاة، يعني سدل الثياب، هو أن يكون يعني على الكتفين عليه مرداء ويستل بحيث يكون عرضة للسقوط، ولكنه إذا يعني ألقى الطرف على الكتف يعني يكون أمكن وعدم عرضة لأن يكون ساقطا. وهذا الالتحاف الذي ذكر من اليهود لا أدري يعني هل هو مثل هذه الهيئة التي يفعلها المحرم، أو أنهم يعني يلتحف به على جسده من تحت المنكبين ويرسله ولا ينسف أطرافه على الكتفين. قال حتى حاصل أن الهيئة التي هي مثل الإحرام أو الرداء الذي يكون على الكتفين، الإنسان يكون عليه إزار ورداء، الإنسان لا يسبل الرداء وهو يصلي بل ينصفه على الكتفين، لأن هذا أمكن في عدم السقوط، لأنه لو سقط انكشف العاتقان، وقد جاء أن الإنسان لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. طيب هل فيه نهي أن مثلا الإنسان المشلح أو الكوت لازم أن يدخل يديه في الذراعين في كمي الثوب؟ والله ما يعني قضية اللزوم ما أعلم، أقول ما أعلم أن يكون لازم ولازم، ولكن كما هو معلوم الجبة المعروف الجبة يعني لها أكمام، والإنسان يدخل أكمامه في يعني يديه في الأكمام أكمام الجبة، والجبة مثل مشلح يعني توضع على الكتفين ولكن لها أكمام، والمشلح كذلك له أكمام، لكن هل يعني يتعين الإنسان يظهر؟ ولا شك أنه إذا أظهره يعني ما ينشغل به، لأنه إذا كان يعني يديه من الداخل وهم برا يعني ينشغل به من ناحية أن يكون يمسكه أو يرده يعني لا يعني يسقط أو ما إلى ذلك، لكن إذا جعله، لكن كونه يتعين ما أدري لا أدري. ولا يعد من مكروهات الصلاة؟ لا أدري. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو سميلة يحيى بن واضح قال حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء. ثم أورد أبو داود حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، واللحاف هو الذي يلتحف به يعني يلتحف به الإنسان يعني في نومه يلتحف به، ومعلوم أن اللحف إذا كانت طاهرة وليس فيها نجاسة فإنها تستعمل، وإذا كانت يعني فيها نجاسة لا يجوز استعمالها، وهذا هو الفرق أو التوفيق بين ما جاء يكون يصلى في اللحف أو لا يصلى في اللحف، يعني المنع حيث يكون فيها نجاسة أو عرضة للنجاسة، والإباحة حيث تكون سليمة ولا نجاسة فيها. نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به. نعم. لا يتوشح به. يعني معناه أنه يعني يجعل شيء من على كتفيه. وأن تصلي، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء، والثاني أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء، يعني معناه أنه يعني ليس على كتفه شيء، لأن السراويل هي تكون على النصف الأسفل، والكتفان لا نصيب لهما مع السراويل، لا نصيب لهما مع السراويل، لأن السراويل ما يأتي شيء يعني يكون على الكتفين. فكون الإنسان يصلي في سراويل فقط وليس على عاتقه شيء نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يصلي في سراويل وعليه رداء، إذا لبس سراويل وعليه رداء حصل المقصود، أو صلى سراويل وعليه قميص حصل المقصود، لكن لا يصلي في سراويل دون أن يكون على كتفه شيء، لأن السراويل مثل الإزار، الإزار الضيق الذي يتزر به الإنسان ويجوز الإنسان يستعمله حيث لا يقدر إلا عليه، وإذا كان الإنسان يعني لا يقدر إلا على السراويل يعني يصلي بالسراويل ولو كان ما عليه شيء، ما دام أنه لا يحصل إلا هذا، كالإنسان الذي لا يحصل إلا إزارا ضيقا يتزر به ولا يبقى منه شيء يظهر أو يصل إلى كتفيه. فالحاصل أن السراويل لا يصلى بهما وحدهما مع القدرة على يعني أن يضاف إليهما قميص أو رداء. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن محمد. عن سعيد بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري. صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد. لا، البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن أبي تميلة يحيى بن واضح. عن أبي تميلة يحيى بن واضح وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي المنيب وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الإسبال في الصلاة. قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلا فليس من الله في حل ولا حرام. قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي الإسبال. باب الإسبال. نعم، الإسبال في الصلاة. باب في الإسبال في الصلاة، والمراد بالإسبال هو يعني نزول الثياب، المراد بالإسبال هو نزول الثياب عن الكعبين، نزولها عن الكعبين هذا هو الإسبال، وهو الذي جاء التحذير منه، وأن من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، وهو حرام مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن كون الإنسان يعني يفعله في العبادة ويؤدي العبادة ومرتكب يعني هذا الذنب لا شك أن في ذلك خطورة. ومن المعلوم أن الإسبال مطلقا في جميع الأحوال هو حرام لا يجوز، وسواء كان في القميص أو كان في الإزار أو كان في المشلح أو في الجبة أو في السراويل أو في أي لباس يلبس، لا يجوز للرجل أن يسبل ثيابه ولا أن ينزل شيء من ثيابه عن الكعبين، بل يكون الحدود حد ما يصل إليه وينزل إليه الكعبان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فهذا يدلنا على تحريم الإسبال، وهو محرم في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكنه إذا كان في الصلاة يكون الأمر أخطر، لأن الإنسان يتلبس في عباده مع ذلك يعني هو مرتكب المعصية، هو واقع في المعصية في الوقت الذي هو متلبس بالعبادة، هو واقع في المعصية ومرتكب المعصية. أورد أبو داود حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. من أسبل إزاره في رداء من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. المقصود من هذا أن من أسبل إزاره في صلاته خيلاء يعني أنه متكبر وأنه متصف بهذا الوصف الخبيث الذي هو التكبر، فإنه ليس من الله في حل ولا حرام. وقوله في حل ولا حرام فسر بعدة تفسيرات، منها يعني ليس من الله في حل في أن يحله الجنة ولا أن يحرمه أو يحرمه من النار أو يحرمه من السوء أو يحول بينه وبين السوء أو ما إلى ذلك. فالمقصود من ذلك ذمه وأنه ارتكب أمرا خطيرا، وهو أمر خطير في جميع الأحوال، لا سيما إذا كان الإنسان في الصلاة، لا سيما إذا كان التكبر والوصف بالتكبر والاختيال حتى وهو يصلي، فإن ذلك يكون في غاية الفضاعة وفي غاية الخبث. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، وأن جماعة رواه عنه موقوفا ومن المعلوم أن يعني مثل ذلك الموقوف في حكم المرفوع، لأن يعني مثل هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي وإنما يصار فيه إلى التوقيف، لأن ما يتعلق بالوعيد وما يتعلق بالأمور يعني التي فيها تحديد عقاب أو بيان عقاب هذا لا يكون من قبل الرأي. فعلى كل يعني جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والموقوف في حكم مرفوع لا تنافي بين الوقف والرفع. أيوة. قال حدثنا زيد بن أخزم. زيد بن أخزم ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم. عن عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان وهو النهدي، هو إيش؟ عبد الرحمن بن مل. عبد الرحمن بن مل وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود. عن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة، حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وحماد بن زيد وأبو الأحوص. وحماد بن زيد مر ذكره، وأبو الأحوص سلامة بن سليم الحنفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو معاوية. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا صلى، نعم، بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. فذهب وتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل ما لك يا رسول الله، يعني ايش قلت له؟ نعم، فقال له ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه. قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل نعم صلاة رجل مسبل إزارة صلاة رجل مسبل إزارة. وهذا يدلنا على خطورة إسبال الإزار وإسبال الثياب. ولكن الحديث يعني ضعيف لأن في إسناده أبو جعفر المؤذن الأنصاري وقد قيل إنه مجهول وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه مقبول ويعني والمقبول يعني لا يعتمد من كان كذلك إلا إذا توبع. فالحديث ضعيف. وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتوضأ لأن قالوا لعله يتفكر قيل لعله يتفكر يعني في حاله ويعني أن يعني طهارته للظاهر تكون سببا لطهارة الباطن وأن يحصل الانتقال من طهارة الظاهر إلى طهارة الباطن وهو السلامة من الخيلة ومن الكبر لأن الإسبال يعني يكون بسبب الخيلة وبسبب الكبر. ولكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني غير صحيح وكون إسبال الثياب من الكبائر هذا جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يعني ما يدل على ذم الإسبال مطلقا. وقد سبق أن مرت الإشارة إلى ما حصل من أبي من عمر رضي الله عنه في مرض موته وأنه لما جاءه الشاب الذي أثنى عليه ثم ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض قال رد علي الغلام ثم قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي جعفر. عن أبي جعفر وهو المؤذن الأنصاري المدني وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد و أصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن أبو جعفر هنا رمز له بسينيا يعني سينيا يعني النسائي في عمل اليوم والليلة والبقية يعني والبقية أصحاب السنن البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في والترمذي والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه والنسخ الأخرى رمز بالأربعة ايوه عن ابو جعفر البخاري اصحاب السنن في هذه في عاد المرشد ايوه عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. تعلمون بارك الله فيكم أن من شروط الصلاة ستر العورة والعلماء يقولون العورة من السرة إلى الركب. فلو أن إنسان ستر هذا الموضع فقط مع قدرته على الباقي مثل الآن الحديث صلى بسراويل تستر من السرة وما دون. لكن جاء في الحديث لا يصلي أحد في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يعني جاء يعني في ذلك. فالإنسان مع عدم القدرة ما فيه إشكال وأما مع القدرة ففيه إشكال مع القدرة فيه إشكال من ناحية تغطية الكتفين. لكن أصبح يعني أقول الشرط اللي يذكره الفقهاء كأن فيه قصور والله. لا ما في قصور، وإنما هذا يقصدون أن هذا هو الـ الـ الـ الـ الـ هذا هو الشيء الواجب، يعني هذا هو الشيء الواجب، والإنسان يعني هذا هو الذي لا أقل منه، الذي لا أقل منه، بمعنى أم أزيد منه وأكثر منه، هذا شيء مطلوب. لا يا أيها الذين آمنوا خذوا زيادتكم عند كل مسجد، حتى عند الحنابلة. نعم. الإمام أنتم ذكرتم الإمام أحمد يرى وجوب. نعم. ستر العاتق. نعم. إذن عندهم من الشرط صار. الجمهور يشترطون من السرة إلى ركبة. نعم. الإمام أحمد يرى من السرة إلى ركبة وزيادة عليه. وزيادة العاتق. نعم. إذن أقول عند الحنابلة لابد زيادة على الشرط هذا، ما يكفي أن يقال من السرة إلى ركبة. لا بس الكلام يعني هل عندهم تبطل الصلاة لو يفعل أو أنه يأثم؟ يعني يبقى الأمر يعني هل تبطل الصلاة وأن عليه أن يعيدها لو فعل مع القدرة، أو أنه يأثم؟ لا تبطل الصلاة ولكنه يأثم. يعني أذكر للشيخ عبد العزيز أن يقال يعيد الصلاة. نعم. أذكر أقول فتوى للشيخ عبد العزيز أن يقول يعيد الصلاة. إيه. فإيش يكون يعني اللي فهمته أنا من فتوى أنه يرى أنه شرط، لأنه أمر السائل بالإعادة. ولا شك من قال انه يعني يعيد يعني ما انها متعين، وانه يعني من شر صحة الصلاة، وانه يعني يكون يعني تابع لستر العورة يكون. جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيك: انا شاب امتن الله علي بالهداية قبل 3 سنوات، وكنت قبل هذه الثلاث قبل السنوات الثلاثة لا أصلي ولا أصوم، فهل يلزمني قضاء الصلاة والصوم؟ لا يلزمك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، واندم على ما مضى، واحرص في المستقبل على ألا تعود، وحافظ على الفرائض وأكثر من النوافل، واجتهد في طاعة الله عز وجل، والتوبة تجوب ما قبلها. بالنسبة لأبي حازم، أيوة أمس أيوة كيف، هذه 3 أوراق من الإخوان جزاهم الله خير يذكرون فيها أنه سلب الدينار، بعضهم رجع إلى تحفة الأشراف فوجد النص عليه، وبعضهم رجع إلى تهذيب الكمال، وبعضهم رجع إلى الفتح فنص عليه ابن حجر. سلمه من دينار أيه؟ اللي مات في خلاة المنصور. إيه؟ يعني معناه أنه معمر، يعني معنى هذا أنه معمر، لأن الذي روى عنه منه الصحابي يروي الصحابي اللي مات سنة 88 عن سهل بن سعد. سهل بن سعد مات سنة 88، مات سنة 88 كما مر بنا أمس، وذاك في خلافة المنصور، ومعنى هذا أنه معمر يعني أدركه. وسلمها من دينار أخرجه أصحاب كتب الستة كسلمان، كل منهم أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا نعم أبو حازم سلمان وأبو حازم سلمها من دينار، كل منهم ثقة، وكل منهم أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فما دام منصوصا عليه فهو سلمها من دينار، وهو من الطبقة الخامسة. يقول: ما حكم من لمس ذكره وهو ناسي؟ إذا لمسه من غير مباشر من غير ساتر فإنه ينتقض الوضوء سواء كان ناسي أو متعمد. يقول: نريد أن نزور مبتدعا لننصحه، هل يجوز لنا أن نقابله أو نصافحه أو ندعوه بلقب الأستاذ؟ أي نعم افعل، ما دام أنك تنصحه صافحه وادعه بلقب الأستاذ. يقول: إذا قام بعض الطلاب السلفيين بهجران لبعض الطلاب ماذا نفعل؟ قام بعض الطلاب السلفيين بهجران لبعض الطلاب ماذا نفعل؟ بهجران لبعض الطلاب؟ أي. ايش السؤال هذا؟ كيف يعني؟ سلفي هجر يعني غير سلفي، طالبا يعني مبتدعا، طالبا على بدعه، طالبا على ايش؟ يعني هجر بسبب إيش؟ إذا كان بسبب يعني أمر منكر فقبل الهجران ينبغي النصح والحرص على النصح والحرص على التوجيه. والهجران يعني ما يصار إليه إلا إذا ترتب عليه فائدة, إذا ترتب عليه فائدة, أما إذا لم يترتب عليه فائدة وجوده مثل عدم. شخص ذبح هديه في آخر أيام التشريق في اليوم 13 بعد صلاة العشاء, هل هديه هذا صحيح؟ والله على كل, هو قضاء وليس بأداء, يعني كان الواجب عليه أن يقضيه في وقت الأداء, وما دام أنه فعل فإنه يصح ولكنه قضاء وليس بأداء. يقول وإذا لم يكن صحيحا هل هذا يعني أن حجه باطل أو نافع؟ لا لا لا, أقول لا يكون باطلا, ولكنه يعني قصر في عدم الاتيان به في الوقت المشروع, وما دام أنه قد فعل فإنه يصح قضاء. يقول الحاج صلينا الفجر في جامع آخر في المدينة غير المسجد النبوي ونحن حجاج, فهل يحسب لنا أجر 40 صلاة في المسجد النبوي؟ يعني هل أصلاً, أصلاً, أصلا الصلاة 40 ليست بلازمة, لا يلزم الإنسان أن يصلي 40 في المسجد النبوي. الحديث الذي ورد في هذا ضعيف, ولكن صلاتك في المسجد النبوي الصلاة الواحدة بألف صلاة, فإذا صليت أي صلاة في المسجد النبوي فهو بألف صلاة, وكونك صليت في مسجد آخر وما تمكنت من الصلاة في المسجد النبوي ليس عليك شيء, وما كنت تظنه من أن فيه 40 ليس هناك شيء يدل على ثبوت 40. وجدت سبحة نسيها صاحبها في المسجد عدة أيام فأخذتها لأنها ليست من السنة ولم أخبره, فهل فعلي صحيح؟ ولم تخبره؟ أنت تعرفه؟ هكذا لم تخبره, يعني كأنك تعرفه, يعني أنت كان من الأولى لك أنك تتركها ولا تأخذها, وإذا كنت يعني تعرفه وأنك يعني معناها أنك أخذتها ولم تخبره, يعني معناها كأنك أخذتها منه, يعني ما دمت أنك تعرف صاحبها. نعم. يقول كيف نجمع بين قول الرسول بين الحديث وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني, وبين الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من المصلي عندما ينظر عن يمينه ويساره؟ هذا ما يفيد, ما في دلالة على أنه كان في الصلاة, ما في دلالة على أنه كان يرمقه وهو في الصلاة, وإنما يعني يكون في غير الصلاة, ما هو معناه أنه يعني أنه حصل في نفس الصلاة. هذا يقول ما هو ضابط الحركة في الصلاة وما هي الحركة التي تبطل بها الصلاة؟ الحركة للحاجة لا بأس بها, مثل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه يعني أولا أدار يعني جابر من جهة اليسار إلى جهة اليمين ثم الاثنين يعني أرسلهما إلى جهة اليسار, فهذه حركة يعني من أجل الصلاة فلا بأس بها, وليس هناك مقدار معين يقال إن من فعل كذا فإنه تبطل به الصلاة, ولكن الشيء الذي يعني يكون فيه حركات يعني وعدم إقبال على الصلاة وحركات كثيرة هذا هو اللي تبطل به الصلاة, يعني يعني معناه أن الإنسان يعني غير ساكن في الصلاة. وأما تحديد بثلاث مثل ما يقوله بعض الناس يعني ليس هناك تحديد. يقول أشخاص مؤذنهم أذن قبل المغرب 15 دقيقة ولكن الصلاة بعد دخول الوقت, فهل صلاتهم صحيحة حيث أن الإمام أخبرهم بأن يعيدوا صلاتهم؟ إعادة الصلاة كيف تعاد الصلاة وقد أديت في الوقت؟ إذا كان الأذان يعني حصل خطأ وأنه قدم عن وقته والصلاة أديت في وقتها فكيف تعاد الصلاة؟ كيف تعاد الصلاة وقد أديت في وقتها؟ تعاد لو كانت أديت قبل وقتها, لو كانوا صلوا قبل الغروب نعم يعيدون لأنهم صلوا في غير الوقت, وأما كون الأذان أخطئ فيه وأذن قبل الوقت فلا يعني يدل على إعادة الصلاة ما دام أن الصلاة صليت في الوقت, وكان ينبغي أن يعاد الأذان, أن يعاد هو الأذان الأذان هو الذي يعاد عند دخول الوقت، لأن يعني لأن إذا كانوا في فلاة الأمر في ذلك سهل، ولكن إذا كانوا في مكان وقد يسمعهم الناس، قد يكون الناس في بيوت فيبنون على هذا الأذان فيصلون قبل الوقت فيترتب على ذلك مضرة، فكان المناسب أو المتعين أن يعاد الأذان، ما هو تعاد الصلاة، الصلاة ما دام حصلت في الوقت لا تعاد. شخص دخل المسجد لأنه لو وجد الصلاة بدون أذان وبدون إقامة صحت الصلاة ولا تعاد، لو وجدت الصلاة بدون أذان وبدون إقامة صحت الصلاة. شخص دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد جماعة أخرى ووجد الإمام يصلي على الجنازة، فهل الأولى أن يدخل مع الجماعة ثم يصلي على الجنازة؟ ما يمدي صلاة. والله الجماعة يعني كما هو معلوم هذه الجنازة تفوت، والجماعة هذه يعني يعني صلاة المكتوبة يعني مقدمة على غيرها، فإذا كان صلاته في الجنازة يبي يشغل عن صلاة الجماعة وأنه يؤدي إلى فواتها يترك صلاة الجنازة ويصلي مع الجماعة. لا بتفوته ركعة أو نحوها. والله يعني ما ينبغي الإنسان يتشاغل بصلاة الجنازة التي فرض كفاية ويترك صلاة الجماعة التي هي واجبة عليه. هل لبس ثوبين من ثيابنا الحالية أفضل من لبس ثوب واحد؟ يعني كل إنسان يلبس قميصين، كل إنسان يلبس قميصين يعني لا بأس به، أو لا بأس بكون يلبس قميصين، ولكن يعني كونه يعني يلبس قميص وسراويل أو قميص وإزار أو يعني مع الفنيلة والسراويل يعني أولى من كونه يعني يلبس ثوبين بدون أن يكون عليه إزار وبدون أن يكون عليه سراويل، لأن هذا سبب في كشاف العورة، ولكن إذا كان عليه ثوب وعليه سراويل يعني انكشاف العورة يعني مأمون أكثر. نعم. السؤال بارك الله فيك على الأفضلية، يعني هل يقال أفضل وأولى؟ الجواز جائز لكن لا يكون أفضل، يعني يكون إنسان يلبس ثوبين، ايه؟ يلبس ثوبين ايه؟ وهو الإنسان عليه ثنيلة وعليه سراويل ايه؟ الشولة كان بردان، إذا كان في برد يعني يحصل دفء ما في بس، أما تفضيل يعني لأنه الآن عليه ثياب، ما دام عليه سراويل السراويل ثوب، يعني معناه يصير عليه ثلاثة ثياب إذا صار أنه عليه سراويل وفنيلة وبعدين يعني ثوبين، يعني يصير عليه ثلاثة ثياب مو ثوبين. تعلمون الآن كثير الناس يلبس هذه الثياب ويلبس أحيانا سراويل قصيرة دون الركبة، وربما تشف هذه الثياب عن لون البشرة، فحكم الصلاة؟ إذا كانت الثياب أنها تشف وأنها يعني غير ساترة يعني فلا تصح الصلاة يعني مع ذلك، يعني وإنما عليه أنه يعني يلبس سراويل كافية تغطي ما بين السرة والركبة، وإذا لبس عليها شيء شفاف لا يضر، وأما كونه يعني تبدو العورة يعني من وراء هذا الشفاف، هذا الشفاف وجوده مثل عدمه، لكن إذا لبس يعني سراويل طويلة تغطي ما بين السرة والركبة ثم لبس الشفاف ما في بس. كذا الحكم الثوب بدون فنيلة فيشف عن العاتق. والله ما في بس، أقول ما في بس حتى لو شف عن العاتق. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كم تصلي المرأة، يعني من الثياب. والمقصود من هذه الترجمة أن المرأة تصلي من الثياب بما يستر جسمها، فتغطي رأسها وسائر جسمها حتى قدميها وكفيها، وإنما تكشف وجهها. وهذا هو الذي عليها أن تفعله، وليس هناك مقدار من الثياب أو عدد من الثياب يعني عليها أن يعني تلبسه، ولكنها تلبس ما يغطي رأسها يعني من خمار ويعني ودرع يغطي جسدها كله حتى قدميها. هذا هو مقصود أبي داود رحمه الله، أو هذا المراد من هذه الترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله الحديث عن أم سلمة، يعني من بعض الطرق موقوف عليها، ومن بعضها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة تلبس خمارا ودرعا يغطي جسدها حتى ظهور قدميها. وهذا الذي أورده أبو داود في الأول أثر موقوف عليها، وهي أن أم محمد بن زيد بن قنفذ سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن ما تصلي به المرأة، فقالت: تصلي في خمار ودرع يغيب ظهور قدميها، يعني يغطي ظهور قدميها. وهذا هو المطلوب من المرأة. لكن لو صلت وقد بدا قدماها أو كفاها لا يقال أن عليها الإعادة، لأنه لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على أن ذلك لازم وأنه متعين. ولكن كونها تكون متسترة وآخذة بما هو أحوط لها في دينها وبما هو أسلم لها وأريح لها في نفسها، هذا هو الذي عليها أن تفعله. لكن لو صلت وقد بدا يعني قدماها أو كفاها فإن صلاتها صحيحة، لأنه لم يثبت في تغطية ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام الفقيه المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن زيد بن قنفذ. عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أمه وهي مستورة، أخرج حديثها أبو داود وحده. عن أم سلمة. عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مرفوع عن من أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأول موقوف على أم سلمة وهو من كلامها، وأما هذا فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الذي قال الذي سئل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام سألته أم سلمة, والذي أجاب بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنها تصلي بخمار وبدرع يغطي ظهور قدميها. نعم. قال حدثنا مجاهد بن موسى. مجاهد بن موسى الخوارزمي وهو ثقة, أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار. عن عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار وهو صدوق يخطئ, أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن زيد بهذا. عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وقد مر ذكر الثلاثة. يعني ففيه بالإضافة إلى أم محمد بن زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي هو صدوق يخطئ. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن عغيات وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها, لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أن الطريقة التي تقدمت يعني فيها رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, من الذي يروي عن محمد بن زيد في الطريقة السابقة؟ يروي عن عبد الرحمن بن عبد الله. نعم, عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي هو صدوق يخطئ, وهو الذي من طريقه يعني جاء رفع الحديث من أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإنهم رووه موقوفا على أم سلمة, لم يرفعوه إلى لم يبلغوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إن الذين رووه منهم مالك, ومعلوم أن الطريقة السابقة التي قبل هذه هي عن مالك وهي موقوفة, ولكنه أشار إلى إلى إلى إلى, إلى أن مالك في الطريقة السابقة جاء عنه موقوفا, وجاء عن غيره أي عن غير مالك مثل ما جاء عن مالك من أنه موقوف على أم سلمة, وإنما الذي جاء رفعه من طريقه هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وكل من الاسنادين الموصول والموقوف فيه أم محمد بن زيد, وهي مستورة كما قال الحافظ بن حجر. مالك وإيش وبكر بن مضر. وبكر بن مضر وهو ثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وحفص بن غياث. وحفص بن غياث ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإسماعيل بن جعفر. وإسماعيل بن جعفر ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب, ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن إسحاق. وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني, وهو صدوق, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال عن محمد بن زيد عن أمه. عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة قصروه, يعني لم يذكر أحد منهم النبي. لم يذكر أحد منهم النبي يعني ما أنهم وقفوا عليها, ثم قال قصروه على أم سلمة. نعم, قصروه على أم سلمة يعني أنهم وقفوا عند أم سلمة ولم يبلغوا به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا, ولكنه من الطرق التي هو موقوف لأنها كلها تدور على محمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه, وأمه مستورة. حكم عليها بأنها مستورة هذا من الحافظ ولا إيش؟ حكم عليها لأن النسخ لا يعني معناه أنه يكون ضعيف. لا بس الحكم عليها. على إيش؟ على أم محمد بن زيد. أنها مستورة الحال. من حكم عليها بهذا؟ الحافظ بن حجر. هي أم حرام, ذكرها في أم حرام في لأنه يعني في النسخة الثانية ما في موجود هذا الحكم. حكم هذا عند أبي الأشبال وضعه بين قوسين. أيوة. وأولئك إيش ذكروا؟ سكتوا ما ذكروا درجة لها. وأبي الأشبال يعني ما ذكر وين جابه؟ لا حطها بين قوسين. بس على اصطلاح الظاهر في المقدمة نذكر كان فيه كلام له سابق. أقول أذكر أن له اصطلاح في أن يزيد يدخل بعض الأشياء إذا وقف عليها من كلام الحافظ في غير التقريب. إيه. وهو الشيخ الألباني في التعليق على المشكات قال أنه يعني لا يثبت من حيث الإسناد لا من الطريق المرفوعة ولا من الطرق الموقوفة، كلها يعني غير ثابتة من حيث الإسناد يعني، ولعل السبب هو هذه التي هي تلك المرأة. هذه يقول والزيادات التي من عندي وهي أصلا من نفس كلام الحافظ أو المزي من التهذيبين أو تحفة الأشراف أو النكت الظراف، إذا مست الحاجة إلى زيادتها بين القوسين هكذا، وأحيانا أبين مصدرها في التعليق وتركت أكثرها لأن مصدرها التهذيبان لأنه وتركت أكثرها لأن مصدرها التهذيبان. يعني منها أخذ من تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب. قال رحمه الله تعالى باب المرأة تصلي بغير خمار. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. قال أيوة قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي المرأة تصلي بغير خمار. باب في المرأة. نعم باب المرأة تصلي بغير خمار. باب المرأة تصلي بغير خمار يعني إذا صلت بغير خمار كاشفة عن رأسها يعني فما حكم صلاتها؟ يعني أن ذلك لا يجوز، يعني لا يجوز لها ذلك أنها كأنها تصلي بغير خمار، وإنما عليها أن تصلي بالخمار، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل صلاة المرأة إذا كانت بالغة إلا بخمار. وأورد فيه حديث عائشة نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمقصود بالحائض يعني البالغ التي بلغت سن المحيض أو سن الحيض، وليس المقصود به الحائض، لأن الحائض ليس لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم في حال كون الحيض عليها أو في أيام حيضها، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وإذا فالمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ، لأن الحيض من أسباب البلوغ، الحيض من أسباب البلوغ. وكذلك أيضا إذا بلغت المرأة يعني بدون المحيض أو بدون الحيض يعني أكملت 15 سنة فإنها تكون قد بلغت بذلك وصارت مكلفة، ولكن ذكر الحيض لأن المرأة إذا حصل منها في أي سن وفي أي وقت ولو كان في وقت مبكر قبل إتمام 15 فإنها تكون مكلفة وتكون بذلك قد بلغت وصارت من أهل التكليف، وأنه يجب عليها أن تغطي رأسها وأن لا تصلي إلا وهي قد لبست الخمار على رأسها، والخمار هو ما يغطى به الرأس وكذلك ما يغطى به الوجه، لأن هنا التخمير هو التغطية، التخمير هو التغطية، وقيل له خمار لأنه يغطى به لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار, يعني بالغ, لا يقبل الله صلاة بالغ إلا بخمار, ويعني معناها لا تصح صلاتها إلا إذا كان إذا كانت غطت رأسها بخمار. أيوة. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة, وكانت وفاته سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, وهو من صغار شيوخ البخاري, ويشاركه أو يوافقه في سنة الوفاة, وكونه أيضا من شيوخ البخاري الصغار محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, وهم متفقون في سنة الوفاة وفي كونهم من شيوخ أصحاب الكتب الستة, من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال. حجاج بن منهال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد وهو بن سلمة. نعم. حماد هو بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين المدني, محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صفية بنت الحارث. عن صفية بنت الحارث وهي صحابية, وقال ابن حبان هي من ثقات التابعين, وحديثها أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود الترمذي وابن ماجه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكفي الواحد منهم شرفا أن ينص على أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين, بل يكفي أن يذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الشخص مختلف في صحبته يعني قالوا صحابي أو هو من ثقة, كما هنا قيل ابن حبان هي من ثقات التابعين يعني ليس صحابية, فينص على يعني كونه ثقة أو غير ثقة, لكن حيث يكون صحابيا يكفي أن يطلق عليه ذلك الوصف العظيم الذي من ظفر به فقد ظفر بالخير الكثير في هذه الحياة الدنيا, وهو التشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته والنظر إليه وسماع كلامه وسماع صوته صلى الله عليه وسلم, فإن هذا مما اختص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فلا يذكرون يعني عن الشخص إذا كان صحابيا كلاما قيل فيه كذا وقيل فيه كذا, لا يقال فيه إلا أنه صحابي, حيث قيل له صحابي يكفي ولا يضاف إلى ذلك شيء, اللهم إلا إذا كان شيء يتميز به بعض الصحابة على بعض, كان يكون بدريا أو يكون ممن شهد الحديبية فإنهم ينصون على ذلك فيقول صحابي من أهل بيعة الرضوان أو صحابي شهد بدرا أو صحابي كذا, وإلا فإنهم يكتفون بكلمة صحابي. نعم. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم, ثم ذكر طريقة أخرى يعني علقها أبو داود, ويعني وهي أنها مرسلة يعني لم يذكر فيها الصحابي, وإنما هي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحسن هو البصري, وإسناد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه يعتبر مرسلا, لأن المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يعني والتعريف أو تعريفه بأنه هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله أحسن من قول من قال من سقط منه الصحابي, لأن سقوط الصحابي لا يؤثر, لأنه لو كان ما سقط إلا الصحابي لا يؤثر, وإنما الذي يخشى أن يكون سقط مع الصحابي غير الصحابي, أن يكون سقط مع غير الصحابي مع الصحابي غير صحابي, وعند ذلك يكون التأثير. فالمرسل عند المحدثين هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنه أرسله وأضافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما في اصطلاح الفقهاء ويأتي كثيرا استعماله عند المحدثين هو رواية الراوي عمن لم يلقه, رواية الراوي عمن لم يلقه أو لم يدرك عصره, فيقال يرسل فلان يرسل, يعني معناها أنه يسند الحديث إلى شخص لم يلقه ولم يدرك عصره, يعني معناه في سقوط. وهذا أعم وأوسع من المرسل في اصطلاح المحدثين, لأن المحدثين قصروه على قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والاصطلاح الثاني يعني يقولون عنه أن اصطلاح الفقهاء وهو يعني ما يكون فيه رواية الراوي عن من لم يدركه, وسواء كان في أعلى الإسناد أو وسطه, لا يقتصر ذلك على السقوط في أعلى الإسناد. نعم. رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة. سعيد ابن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة مر ذكره. عن الحسن. والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة وقال لي شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال أبو داود وكذلك رواه هشام بن سيرين. هشام عن ابن سيرين. وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها دخلت على صفية, صفية إيش؟ أم طلحة الطلحات. أم طلحة الطلحات ورأت عندها بنات وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعندي جارية فأعطاني حقوه وقال شقيه بشقتين وأعطي هذه نصفا وأعطي الفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها أو لا أراهما إلا قد حاضتا. والجارية قيل هي التي لم تبلغ وقال لها جارية. والمقصود يعني من إيراد الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ظن أنهما قد يعني قد بلغتا وأنهما يعني قد حاضتا وأعطاهما حقوه وهو الإزار الذي يشد على الحقو وقال اقطعيه بينهما قطعتين وأعطي كل واحدة منهما قطعة حتى يعني تستعمله في صلاتها, لأنها المرأة لا تصلي إلا بخمار إذا كانت قد بلغت كما مر في الحديث السابق لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد هو الطنافسي. محمد بن عبيد بن حساب الغبري. محمد بن عبيد بن حساب. محمد بن عبيد بن حساب. هكذا يعني يعني وجدته منصوصا عليه؟ والله ما ادري. يعني في شيخ محمد بن عبيد الطنافسي في طبقته محمد بن عبيد محمد بن عبيد ايش اللي قلنا علقنا أيوة. محمد بن عبيد بغير إضافة ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي الأحدب ثقة يحفظ من الحادي عشر أيوة. كذا قال هذا تعليق أظن استفدنا منكم كذا قال والأقرب أن يكون من التاسعة نعم اللي مات 204 أيه؟ مات 204 نعم نعم يعني إذن ليس هو اللي بعده محمد أيوة. بن عبيد بن حساب بكسر الحاء في غيره أيه. أيوة بس هذاك من الخامسة لا غيره بعدين كلهم لا يروي لهم أبو داود إيه في محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي صدوق من العاشر أيوة المحاربي نعم هو الذي أقول هو الذي يعني يأتي في شيوخ أبي داود المحاربي بس يتحقق هل هو ابن حساب ولا المحاربي أما الطنافسي فهو أقدم منهما بطبقة عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أيوب عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمد عن محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة يعني وهو لم يدرك عائشة يعني ففيه انقطاع بين محمد بن سيرين وبين عائشة لأنه يعني يحكي عن عائشة ولم يدركها يعني ففيه انقطاع ولهذا ضع الألباني ذكر هذا يعني في الضعيفة ولعله من أجل هذا الانقطاع الذي بين محمد بن سيرين وبين عائشة لكن يعني معناه يعني مطابق للحديث السابق يعني من جهة أن الحائض أنها يعني تغطي رأسها وتحتاج إلى أن تغطي رأسها لأن الحديث السابق هو لكن هذا من حيث الإسناد فيه انقطاع